أطفالنا وشيوخنا ونساؤنا تتقدم. ولكننا نقول وبكل اطمئنان وثقة أن أطفالنا ورجالنا ونساءنا لا يعرفون طريقا للخوف ولا الهلع. إن الأطفال رجال كبار ويدركون ماذا يعني الاحتلال وما مغزى الاحتلال. انتفاضة قدسنا تمضي ولا تتألم، انتفاضة قدسنا تمضي ولا تتألم. الله أكبر الله أكبر، وحجارة السجيل ترمي الغاصبين وترجم. الله أكبر الله أكبر، هبت مدائن موطني. الله أكبر وقراه صار مخيم. الله أكبر رفح وغزة والجليل، وغدا المثلث يقحم. سنمضي بإذن الله وسنسير أعمالنا وسنتحمل مسؤولياتنا، وسنرضي ربنا ثم نرضي شعبنا، ولن نخذل هذا الشعب، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا التي نحمل. لقد مررنا أيها الإخوة وعبر محطات عديدة بمنعطفات حادة وخطرة كالتي نعيش. لقد أبعدوا المئات إلى مرج الزهور، لقد دجوا بالآلاف في الأسر والمعتقلات، لقد اغتالوا القيادات والكوادر، ولكن ظلت القافلة تسير. الله أكبر حيفا ويافا والخليل. الله أكبر تلاحمت تتحزم. الله أكبر في القدس نار كلما